أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط الخامس من شرح نظم الورقات. هذه اللي ما فيه المخالفة وهو ما تحت الكعبين. والأول من جرى ثوبه خيلاء، فهنا السبب جر الثوب خيلاء يصل إلى الأرض وهو خيلاء أيضا، والعقوبة مختلفة الحكم، فإن الله لا ينظر إليه. طيب، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسرف والمنان والمنفق سرعته وبالحلف الكاذب. هنا قال المسبل ولم يقل خيلاء، هل نقيده بكونه خيلاء؟ نعم. لماذا؟ لأن الحكم واحد فيقيد. فصار الآن المخالفة في التقييد والإطلاق تنقسم إلى أربعة أقسام: ألف اتفق السبب والحكم، اثنين السبب دون الحكم، الثالث الحكم دون السبب، الرابع السبب والحكم اختلفا. فيقيد المطلق بالمقيد فيما إذا اتفق إيش؟ الحكم والسبب قولا واحدا، ولا يقيد فيما إذا اختلف السبب والحكم قولا واحدا. فإن اتفق السبب دون الحكم فلا يقيد به على قول الراجح، وقيل يقيد. وإن اختلف السبب واتفق الحكم فإنه يقيد به. والأمثلة عرفتموها. يقول رحمه الله: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. وقول مهما وجد يعني سواء تقدم المطلق على المقيد أو تأخر عن المقيد، كل يقيد به. فإن قال قائل: نقضتم هذه القاعدة. ففي حديث عبد الله بن عمر لما سأل أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا في المدينة قبل أن يسافر إلى مكة. وفي حج عرفة وفي خطبة عرفة قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. وهنا أخ أنت وين ذهبت؟ ها؟ قليلا أو كثيرا؟ إلى أين؟ خارج أمريكا ولا روسيا؟ ها؟ اللهم اهدنا فيما هديت. لا تملوا بارك الله فيكم، العلم ما يمل. نعم، هنا مطلق مقيد. حديث ابن عمر قال: وليقطعهما. حديث ابن عباس لم يقل. فهل نحمل المطلق على المقيد؟ الحكم واحد الآن والسبب واحد. السبب الإحرام يمنع لبس الخفين، والحكم واحد، لبس الخفين لمن لم يجدن عليه. لماذا لا يحمل؟ لا يحمل. وبعض الإخوان يقول يحمل. واختلف العلماء كما اختلفتم، فمنهم من يقول لا بد من القطع حملا للمطلق على المقيد، لأن القاعدة إذا اتفق السبب والحكم وجب إيش؟ حمل المطلق على المقيد. وقال آخرون لا يجب، وإن هذا من باب النسخ، من باب النسخ. ليش؟ قالوا: لأن حديث ابن عباس متأخر، لأن حديث ابن عمر قبل أن يسافر من المدينة إلى مكة، وهذا في عرفة. وأيضا الوقوف بعرفة يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عالم لا يحصون. وحديث ابن عمر من سمعه؟ أهل المدينة فقط. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإباحة بدون قطع في عرفة مع كثرة الحجيج وعدم سماعهم وتأخر الحديث، دل ذلك على أن التقييد منسوخ. وهذا القول أفقه من القول الأول، والقول الأول له مسند. والله موفق. لا لا تكفير تكفير كلنا خاب حنا بعد انتهيت منكم والله إذا علمنا يقينا نعم فالظاهر أنه ما يجب عليه ينكر في كل مرة إنما يختار يتحين الوقت المناسب ويتكلم أحسن لئلا يمل. إن تقدم لنا أن أحوال المقيد مع المطلق عشرة عشرون أربعون أربع طيب عدها إجمالا. الأولى أن يوافق على الحكم أن يكون الحكم مستقيم. نعم. الثانية لا يتفق على حكم ولا فسق. الثالثة أن يتفق على حكم في الحكم لا في السبب. أحسنت تمام. إذا اتفق في سبب الحكم يا عبد الله فماذا نعمل؟ نحمل المطلق على المقيد. أحسنت. ومثال يا حمد؟ قول الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار. لا. في كفارة الأيمان. لا. وش السؤال يا شيخ خلاص؟ استعجل. إيه طيب. إذا اتفق السبب والحكم يقول أخ عبد الله يحمل المطلق على المقيد. أيه. مثل. إذا قال سبحانه وتعالى في الوضوء. لا. ايش كيف نقول اتفاق السبب والحكم قضية الاسباب قول الله في الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم منهم الظنان وذكر في الحديث الآخر أن المسجد الإزارة والخيلاء لا ينظر الله إليهم. أسمعتم؟ يقول ما ورد في الإسبال مطلقا وما ورد مقيدا ما هو؟ لا إذا ما عرفت ولا السؤال الآن لا كيف تعتذر على الجواب صحيح وأنت ما عرفت ولا السؤال الآن لا إله إلا الله مش كنا نحن اتفاق السبب والحكم. طيب إذن المثال صحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل. والحديث الثاني من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نقول هذا الحديث مقيد للحديث السابق فالمعنى المسبل خيلاء لأن السبب والحكم متفق. إذا اختلف السبب والحكم ما الحكم يعني ما حضرت ها؟ يا جماعة هذه من أهم ما يكون يعني بحثنا أمس أهم ما يكون في أصول الفقه. إذا اختلف السبب والحكم لا يقيد المطلق بالمقيد. طيب مثل لا أنتم تمشون هذه لأن يطلع مثل مفهومة هاني حديث الخيلاء ما أثبت تحديث ففي النار. والحديث الآخر من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه هذا الذي تريد هذا هو هذا هو أخبر بالصدق هذا هو صدقا. طيب على كل حال أجاب به اثنان ما أسفل من الكعبين ففي النار. هل يقيد هذا الحديث المطلق بالخيلاء لقوله من جرى ثوبه خيلاء فليتبوأ من قدر لم يضر الله إليه؟ لا. لماذا؟ لاختلاف السبب وش بعد والحكم. إذن حديث الخيلاء هذا يصلح الأمرين. إذا اتفق السبب واختلف الحكم. نعم واختلف الحكم، فماذا نعمل؟ هل نقيد المطلق بالمقيد؟ نعم نحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. مثال حديث الوضوء التيمم يكون بدل عن الوضوء. نعم أحسن. سببهما جميعا الحدث والحكم مختلف. طيب إذن نقول إن قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه امسح باليد إلى المرفق، لأنها قيدت بالمرافق في الوضوء فيحمل المطلق على المقيد. لكن بيان السنة أنه إلى المسكين مثال، والسنة أيضا جاء فيها أن الرسول مسح إلى المرفق. الرجل لم يجب. نعم مثال هذا المثال، هذا المثال هو مثال. السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف. إذن لا يقيد المطلق بالمقيد. طيب هذا صحيح. مش بقى عندنا إذا اختلف السبب واتفق الحكم. سعد ها خطا، هذا ما هو مثال، هذا فيه اتفاق السبب واختلاف الحكم. السؤال هو ما سالناه الاخ ايه الرابع ولا واسع الاقسام يعني مو مرتبه. اذا اختلف السبب واتفق الحكم اين واتفق الحكم لا يقيد. لا هذه نافي ولا شلون؟ يا ما سعد الله هديك. لا يقيد مثاله. لا ما صحيح. بس سبب واحد وهو الحرام. هذا شيء. أي هند. يحمل المطلق المقيد. إيش مثاله؟ مثاله إحياء الرقبة. ففي كفارة الأيمان لم تذكر مؤمنا، وفي كفارة القتل ذكر مؤمنا، فيحمل مطلقا المقيد، فيكون كفارة يعني رقبة مؤمنة. ماذا تقولون؟ صحيح. صحيح. والمسألة هذه فيها خلاف. المسألة هذه خلاف. نعم. أي نعم. طيب المهم يا إخوان هذه مهمة، معرفة الأقسام هذه مهمة جدا. كيف تطلعون؟ هل يليق بالإنسان إذا صادق ظبيا أن يطلقه؟ لا لا لا لا يليق به. العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. صحيح اللي ما عنده حافظة قوية يكتب مثل هذه المسائل، هذه فرائض ما هو على كل حال تأتيك بسهولة. نرجع الآن إلى درسنا اليوم. قال المؤلف رحمه الله ثم الكتاب بالكتاب خصصوا. الآن لما ذكر المؤلف رحمه الله التخصيص وهو إخراج إيش بعض أفراد العام، ذكر ما يحصل به التخصيص. يحصل التخصيص بما ذكر. أولا تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالكتاب يعني القرآن بالقرآن. تأتي آية عامة ثم تخصص بالقرآن. مثاله لا لا هذا تقييد ما هو تخصيص. ومن هنا نعرف أننا بحاجة إلى الفرق بين التخصيص والتقييد. التقييد وارد على المطلق، التقييد وارد على المطلق يعني مو على لفظ عام، على لفظ مطلق. والتخصيص وارد على عام، على لفظ عام يشمل جميع الأفراد ثم يخرج منه بقية الأفراد. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى لكنها فيها تعميم وخصوص وجه. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ظاهر الآية العام العموم يشمل كل مطلقة. ثم قال عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فتكون الآية السابقة مخصصة بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتخصص الآية الأولى بالثانية، وإن كان هذا مثالا لما بينهما عموم وخصوص موجه. وسنة بسنة تخصص، يعني السنة أيضا تخصصها السنة، يعني يرد لفظ عام في السنة ثم يأتي لفظ خاص يخصصه. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا لفظ عام في الكمية والنوعية. في الكمية يعني قليلا كان أو كثيرا، في النوعية يعني ثمرا كان أو فطيخا أو أي شيء. فيما سقت السماء العشر، ثم يأتي حديث آخر يخصص هذا، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، خصص العام السابق، فأخرج ما دون الخمسة ليس فيها زكاة. وما دون الخمسة سقته السماء أو لا؟ سقته السماء، لكن ليس فيها شيء، ليس فيه زكاة لأنه دون النصاب. فهذا التخصيص إيش؟ سنة بسنة، العام فيما سقط السماء العشر، والخاص ليس فيما دون خمسة أو صدقة. كذلك في النوعية، الحديث الثاني خصص الأول، لأن أوسق تفيد أنه لا زكاة إلا فيما يوسق، والتوسيق التحميل، يعني فيما يكال ويوسق على الإبل. والبطيخ وشبهه ليس كذلك، فيكون أيضا مخصصا بإيش؟ مخصصا للنوع والكمية. طيب، وسنة بسنة تخصص. تخصيص القرآن بالقرآن واضح، تخصيص السنة بالسنة واضح، لأنها تخصيص للدليل بمثله. ثم قال وخصصوا بالسنة الكتابة، وعكسه استعمل يكون صوابا. خصصوا بالسنة الكتاب، أيهما مخصص؟ السنة خصصت الكتاب. مثال ذلك قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه، يعني إذا ماتت المرأة ولها زوج له نصف. خص هذا عام ولا لا؟ يشمل الموافق في الدين والمخالف. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن هذه السنة خصصت القرآن، هذه السنة خصصت القرآن، أنتم معي؟ طيب، كيف خصصت السنة القرآن وهي دونه؟ فيقال أما قولك وهي دونه فهذا فيه تفصيل، إن أردت وهي دونه في الثبوت فهو إيش؟ فهو حق، لأن القرآن متواتر والسنة فيها المتواتر والأحاد والصحيح والضعيف. لكن إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون مثل القرآن في إثبات الأحكام، واضح؟ إذن قولك وهي دونه ليس على إطلاق. ثانيا، إن أردت أيضا وهي دونه بحسب المتكلم بها فهو صحيح ولا صحيح؟ من المتكلم بالقرآن وبالسنة؟ النبي. لكن من حيث الحكم الذي هو محط البحث هما سواء، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالذي في القرآن تماما، ولا يجوز التفريق بينهما. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، أي من كون الإنسان لا يعمل بما في السنة في قوله يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته. شوف الهيئة الآن، متكئ على أريكته يعني سرير وعليه قبة ومفخم وهو متكئ. نعم، جاء واحد قال يأتيه الأمر من أمري، حديث عن الرسول، وهو متكئ على إيش؟ على أريكته، فيقول لا ندري، ما وجدنا في القرآن اتبعناه. كبرياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فنقول إذن ما صح في السنة فكما جاء في القرآن من حيث ثبوت الأحكام. وإذا كنت لا يمكن أن تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فلا يمكن أن تنكر حكمه الذي حكم به، هما سواء. طيب، إذن القرآن يخصص بالسنة، ومثاله يا حمد؟ نعم، مثال. قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وخص بالسنة، هذا ظاهر سواء كانوا يتركوا بالدين أو لا. نعم. وخص بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أحسن، هذا تخصيص السنة بالكتاب. هذا تخصيص الكتاب بالسنة. أي نعم، تخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص السنة بالقرآن وهو قليل، تخصيص السنة بالقرآن قليل جدا. مثلوا له بقول الله تبارك وتعالى، بل مثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وآتوا الزكاة. هذا عام، أن أقاتل الناس. من الناس؟ كل الناس، اليهود والنصارى والمشركين والملحدين، كل الناس. ولكن هذا مخصص بالقرآن بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولم يقل حتى يشهد أن لا إله إلا الله. إذن هذه الآية خصصت الحديث. أنتم معنا يا جماعة؟ طيب، خصصت الحديث. مثال آخر، كان من جملة الشروط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية أن من جاء منهم مسلما رده الرسول إليه. فمن هذا؟ مر بكم هذا ولا لا؟ من جملة الشروط أن من جاء من المشركين إلى رسول صلى الله عليه وسلم مسلما رده. هذا يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذن الآية خصصت ولا لا؟ من خصص؟ النساء. النساء ما يدخل في الشر. طيب، وفي هذا المثال دليل على أنه إذا تبين أن الشرط فاسد وجب إلغاء. وجهه أن الله أبطل هذا الشرط بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء. فإذا قيل قد اتفقنا في العقد على هذا، قلنا: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. مفهوم يا جماعة؟ طيب، وقال المؤلف: وعكسه استعمل يكون صوابا. ما هو عكسه؟ تخصيص السنة بالقرآن. طيب، ثم قال: والذكر بالإجماع مخصوص. الذكر بالإجماع مخصوص، يعني معناه أن القرآن، الذكر هو القرآن، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس. الذكر اسم من أسماء القرآن. الذكر مخصوص بالإجماع، بمعنى أن الأمة إذا أجمعت على شيء فإنها تخصص عموم القرآن. عرفتم؟ طيب، مثل بعضهم لذلك بآيات المواريث مع كون المملوك لا يرث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مات رجل وله أولاد أحدهم رقيق، هل يرث هذا الرقيق؟ لا إله إلا الله. أين؟ على ظهر الآية يرث، لأنه من الأولاد فيرث، لكن بالإجماع أنه لا يرث، بالإجماع أنه لا يرث. يقول بعض العلماء إن هذا خص الآية، فيقال ليس هذا بصحيح، عموم الآية لم يدخل فيه أصلا المملوك، ما دخل فيه أصلا، لأن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، واللام لإيش؟ للتمليك، والمملوك لا يملك. والدليل على أن المملوك لا يملك قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فإذا ورثنا المملوك صار الميراث لمن؟ لسيده، وهو أجنبي من الميت. إذا نقول لمن ادعى أن الإجماع خص الآية، نقول هذا خطأ. الآية نفسها لم تدخل المملوك. الدليل قوله للذكر مثل حظ الأنثيين واللام للتمليك. ولم أعلم إلى ساعة هذه أن شيئا من الكتاب والسنة خص بالإجماع، وكما أنني لا أعلم ذلك بالتتبع فهو أيضا هو المعقول، هو المعقول أنه لا يمكن أن يخصص القرآن والسنة بالإجماع، لأن الإجماع لا بد له من مستند، ولا يمكن أن تجمع الأمة على غير دليل، لا يمكن. فالإجماع دليل على الدليل وليس دليلا بلا دليل. ايش الكلام هذا؟ معروف؟ معروف. الإجماع ايش؟ دليل على الدليل وليس دليلا بلا دليل، هو ليس دليلا بلا دليل. فإذا ادعى مدعي مثلا أنه أتى بإجماع خصص القرآن والسنة، نقول هذا لا يمكن. وهات مثلا صحيحا. عرفتم؟ وهذا لا يمكن بالتتبع، ولا يمكن أيضا من حيث النظر، لأنه لا يمكن إجماع إلا على دليل من القرآن أو سنة، لكن قد يخفى الدليل، قد يخفى الدليل. كيف اختفاء الدليل؟ يكون اختفاء الدليل من تصرف بعض الناس، يقول يحرم كذا بالإجماع، والدليل موجود لكن لا يجب الدليل، ثم بعد ذلك مع طول الزمن وتناقل الناس العلماء بعضهم من بعض إيش؟ ينسى الدليل. طيب يقول مؤلف رحمه الله: وكما قد خص بالقياس كل منهما، القياس أيضا يخصص القرآن والسنة. القرآن يخصص، القياس يخصص القرآن والسنة. طيب مثاله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. اجلوهم 8 جلد. لا، قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية تشمل لا ما تشمل البكر والثيب يا أخي، تشمل الحرة والأمة. الزاني يشمل الحر والعبد. طيب، لكن الأول الزانية خص بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن خص القرآن بإيش؟ بالقرآن، خص القرآن بالقرآن. وهذا المثال أحسن من المثال الذي ذكرنا بالنسبة للمطلقات والمطلقات الحيض والحوامل. والزاني إذا كان الزاني عبدا فماذا نعمل معه؟ يقولون نجلده 50 جلدة قياسا على الأمة التي قال الله تعالى فيها: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فيقاس هذا، يقاس هذا على هذا. وهذه المسألة قد يقال إنه صحيح القياس يعني قصد التخصيص، وقد يقال إن الأولى أن يبقى العموم على أن يبقى العام على عمومه ولا يخص بالقياس، لأن دلالة اللفظ على أفراده دلالة لفظية بمقتضى لغة الشارع، والقياس دلالته إيش؟ عقلية. كل القياس دلالته عقلية، والدلالة اللفظية من الشرع مقدمة. وحينئذ نقول إن الزاني إذا زنى ولو كان عبدا فإنه يجلد 100 جلدة. قال كما قد فصل بالقياس كل منهما أي من القرآن والسنة. فصار الآن كالآتي: أولا القرآن مخصص بالسنة، السنة بالسنة، السنة بالقرآن. طيب القرآن بالإجماع، هذا على كلام المؤلف نعم، وعلى رأينا لا. طيب القرآن بالقياس نعم على رأي المؤلف، وعلى رأينا فيه نظر، وعلى رأينا فيه نظر، والله أعلم. نعم. بالنسبة لتخصيص القرآن بالإجماع قلت أنه يعني ما ورد أو ما في هناك أمثلة. نعم. ألا لا يرد عليه شيخ أن الإجماع نص وزيادة؟ لا، أصل نقول إذا كان نص وزيادة ما يقال أنه خص بالإجماع، خص بالنص. لكن لو أجمعت الأمة مع اتفاق مع ما يمكن تجتمع إلا على نص، لكن قد يكون غير معلوم لكل الناس. نعم. عبد الله قبل يعني. ما يكون من المخصصات بالنسبة لعموم الآية والمطلقات يتربصن إلى آخره. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يقول هذا يكون مخصص. فما لكم عليه إلا يصح أن يكون مخصص، لا شك. قرآن بقرآن. نعم. نعم. إذا خص القرآن خص من باب أول. الحديث اللتين. نعم. إجماع الإمام غير الناس النجاسة. نعم. هذا مستندين على نص. وقوله رواة ابن ماجه: إلا أن تغير طعمها أو لونها أو ريحه بنجاسة تحدث به. فيه نظر لكنه يمكن يقوى بالإجماع عليه. محمد. قياس أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قوله الله سبحانه وتعالى: أحل الله البيع، ما قال يعني ما في تخصيص للنساء والرجال، فرحمه الله قاسه على تزويج البكر نفسه. نعم. وهذا قياس خلاف النص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. تمام. فهل يقال له دليل في ذلك؟ ما نهدل. أم اجتهاد؟ اجتهاد ليس مصيبا، مصادم للنص. نعم. بالنسبة لقول الله عز وجل: أو دم مسفوحا مقيد بالحرم الدم الوارد حرمت عليكم الميت والدم، هذا يعتبر من باب التقييد ولا من باب الإطلاق؟ من باب العام المخصص أو التقييد والإطلاق؟ ماذا تقول؟ حرمت عليكم الميتة والدم، هذا عام. وقال: وقل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. هذا من باب إيش؟ من باب المطلق والمقيد. وإن شئت نقول من باب التخصيص والتعميم، لأن الدم مفرد محلا بأل فيكون عاما، فيكون عاما. وقد عرفتم أن في ذلك خلافا، إذا ورد الأل هل تحمل على العموم أو على ما على الحقيقة؟ وقلنا الصحيح أنها للعموم، وعلى هذا فيكون من باب التخصيص. ويقيد قوله الدم بأن يكون إيش؟ مسفوح. هل ممكن يكون مشترك؟ كيف مشترك؟ مثال الإطلاق والعموم. لا لا، بتقيد إن أردت أن تجعله الإطلاق فقل أل فيه لبيان الحقيقة وليس للعموم. والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، فقد رأيت جعفرا وقيلما تأويله تنزيله فليعلما، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، فالأتى اسم الواحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومه فبالدليل أولى وصار بعد ذلك التأويل مقيدا بالاسم بالدليل. مقيدا في ايش؟ ها؟ مبينا مقيدا في الاسم بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المجمل والمبين. بعد أن ذكر العام ذكر المجمل والمبين، وسبق المطلق والمقيد والعام والخاص، وبين الفرق بينهما أمس. الآن المجمل والمبين هما شيئان متضادان. المبين ما ليس بمجمل، والمجمل ما ليس بمبين. فإذا كان اللفظ مجملا لا يدرى المراد منه، فإذا كان اللفظ لا يعلم المراد منه فهو مجمل. ولهذا قال: ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل. هذا الضابط. الضابط أن المجمل كل لفظ يحتاج إلى بيان. مثلا قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا مجمل، لأن الله لم يبين لنا كيفية إقامتها، فبينه القرآن والسنة. القرآن في موضع آخر والسنة كذلك في مواضع أخرى. طيب، آتوا الزكاة، مجمل، لا ندري ما الذي يؤتى وما الذي فيه الزكاة وإلى من تصرف، إذن ففيه إجمال. فإذا قال قائل: ما هو الحكمة في ذكر الإجمال إذا كان يحتاج إلى بيان؟ قلنا: الحكمة من أجل أن تتطلع النفوس لفهمه وتشرئب لمعناه، لأنك إذا أعطيت الإنسان الشيء بينا صار لقمة سائغة لا يمضغه ولا يهتم به. لكن إذا أعطيته شيئا مجملا تعب، ما هذا المجمل؟ قام يبحث. فإذا جاء البيان ورد على نفس مشرئبة طامعة في البيان. وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. إذن البيان إخراج المجمل عن الإجمال إلى البيان. وبناء على ذلك، على كلامه، لا يكون اللفظ البين في نفسه بيانا. ليش؟ لأنه ليس فيه إجمال. فالتبيين يرد على شيء مجمل فيبينه، أما شيء بين بنفسه فلا يسمى بيانا. وهذا على كل حال اصطلاح. ففي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هل نقول هذا مبين؟ نعم؟ لا. ليش؟ ما فيه إجمال أصلا، هو بين بذاته. البيان أن يرد على شيء إيش؟ على شيء مجمل. طيب، والمبهمات تعرفونها، مثل أسماء الموصولة، مبهمات الشرطية، مبهمات وإن كانت عامة لكن في أبهام. قال: وضابط البيان يعني الذي هو من المبين أو المبين منه، إخراج المجمل من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. إذن البيان إيش تعريفه؟ إخراج المجمل من الإجمال إلى البيان. أما ما كان بيانا بالأصل فلا يسمى مبينا. قال: كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. القرء وهو واحد الأقراء، هذا ما المراد به؟ قال بعض العلماء: المراد الحيض، المراد بالقرء الحيض، وقيل المراد بالقرء الطهر. عرفتم؟ طيب، الآن لم يتبين لنا المعنى المراد، نسمي ذلك مجملا. فإذا قلنا الحيض القرء الحيض ثم أتينا بدليل صار الآن مبينا، وصارت الأدلة بيانا له. وكذلك لو أن رجحنا أنه الطهر وأتينا بالدليل، والصحيح أن المراد بالقرء الحيض. فقوله تعالى: ثلاث قروء، يعني ثلاث حيض، هذا القول هو الصحيح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة اجلسي أو قال اترك الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. وهذا صريح بأن المراد بها الحيض. طيب وعلى هذا فلو طلق الإنسان امرأته في حيض جماعها في حيض وقلنا بوقوع طلاق الحائض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب لأنه لا بد من ثلاث حيض كاملة، فلو حسبناها لكانت حيضتين ونصفا مثلا، ولو لفقنا وقلنا تأخذ حيضتين ونصف الحيضة من أول الطلاق ونصف الحيضة من آخر العدة لكان في ذلك تلفيق. وإذا قلنا إن القرف والأطهار فإنه يحسب من حين ما تطهر من الحيضة التي وقع فيها حتى يحصل لها ثلاثة أطهار كاملة. ثم تدرج المؤلف إلى أمر آخر، النص ما هو والظاهر ما هو والمؤول ما هو، ثلاثة بحوث، فصار في هذا الفصل خمسة بحوث، البحث الأول والثاني والثالث في النص. فما هو النص؟ قال والنص عرفا أي اصطلاحا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. النص والصريح معناهما واحد، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو نص. فالنص إذن كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا النص. ويسمى أيضا الصريح لأنه خال من المعاني الأخرى. مثاله كقد رأيت جعفرا، رأيت جعفرا، هذا نص كأنه رأى رجلا يسمى جعفر، ما يحتمل غير هذا. يجي إنسان يقول لعله يحتمل لعله رأى بابا، فاللفظ مجمل، شو نقول له؟ تقول هذا جنون، تقول رأيت جعفر بشر من يسمى جعفر تقول رأيت بابا، ما يصير. لا يحتمل إلا أنه رأى رجلا يسمى جعفرا، هذا نص. طيب أكلت تمرا، نص، لا يحتمل أكلت تمرا إلا أنه أكل تمرا، لو قال أكلت لعله باع تمرا يستقيم؟ ما يستقيم. لعله أكل خبزا؟ لا يستقيم. إذن هو نص في معنى، يسمى هذا نص. كذلك أيضا الظاهر، الظاهر الذي يفيد ما سمع، ما سمع قبله، وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، يعني معناها أنه قيل إن النص ما تأويله تنزيله أي ما يعلم معناه بغير بحث عنه، فيكون تأويله تنزيله أي بمجرد نزوله فهمنا معناه. ويريد بذلك ما لا يحتاج إلى بحث في الوصول إلى معناه، هذا هو النص. لكن الأول هو المشهور أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد. طيب إن احتمل معنيين فأكثر، جاءنا الآن الظاهر والمؤول، إذا احتمل معنيين فأكثر فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. طيب استمع، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، يعني الظاهر هو الذي يفيد المخاطب، يفيد المخاطب، لأن ما سمع بمعنى من سمع، يعني هو الذي يفيد السامع معنى سوى المعنى الذي له وضع. طيب فإذا كان اللفظ يفيد معنيين، المعنى الأول ما يفهمه السامع منه، والمعنى الثاني ومعنى وراء ذلك، فالذي يفيد السامع يسمى الظاهر، وهو بالمعنى الواضح كل لفظ يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر فالظاهر هو الأرجح والمرجوح مؤول.

ايش؟ اين ما تقول في لبس العقال؟ هل نقول سنه لان العقال عمامه مصنوعه من قبل بدل ما ان يطويها انا على راسي؟ هذا مطلوب. نعم نعم، راى بعض العلماء انه سنه، حتى ان بعضهم قال لا بد ان البس عقال ابيض علشان يكون مثل عمامه. وانا اعرفهم قبل كان كثير من الباديه اذا دخلوا السوق فاذا عليهم عقل بيض، وهذه العمامة بدل ما أتعب نفسي بلفها وربطها هذا ملفوف مربوط. نعم فيقول عمامة. وبعض العلماء قال هذا مكروه، العقال مكروه لذوي الهيئات والحسب والشرف، لأنه لبس السكرت، لبس السكرت. نعم هكذا في نظم الشيخ سليمان بن سلحمان رحمه الله، أذكرت يعني اللي وسط حالهم ما هم بأهل ديني إلى ذاك، فيقول إنه يكره لذوي الهيئات أن يلبسه. ولهذا كان المشايخ عندنا لا يلبسون العقال. لو أن أحد من كبار العلماء المشهورين خرج إلى الناس لصلاة الظهر اليوم بالعقال قالوا هذا أصيب بخلل في عقله. نعم لأنه ليس من عادة العلماء، ولا في الأصل أنه مباح، الأصل أنه مباح، لكن إذا كان الإنسان يعتبر لبسه إياه مخالف للمروءة فليدع. نعم لا مو مش هو قد يكون في قوم شهرة وقد يكون في قوم ليس بشهرة. عامة الناس الآن ليس بشهرة، ما في كل الناس، حتى أنه بعضهم يجعله من خصائص لباس الخليجيين. نعم أشكر علي إقراره عليه الصلاة والسلام على قول غيره، وعلى مثل الجارية أقرها على أن الله في السماء. نعم لذلك قول مثلا أن أقر قوله عليك أنه يعتبر خاص من هذا الرجل. إيش قرأت هو الله أحد؟ لا مو خاص، حتى لو قرأ غيره ما في معنى، لكن لا نقول أنه يسن للإمام أن يختم قراءته وقل هو الله أحد. سمعنا عنه أحسن الله إليك في الحرم عن حكم العقال، فأتيت ايش اديك قال الله يرضى على عقلي. هذا كذب يا رجال الله يهديك. يعني لا انا كنت اتوقع انك تقول فاخذت قال اللي جنبك ولبسته. هذه ربما تكون يعني اخبرهم من هذا ان هذا ليس بحرام، لكن اجب اليوم الثاني وعلي عقاب لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا عبيد الله عبيد أجل يمكن ها. بعض الدول تخصص لباس لذوي أهل العلم والجن والتمريض وما إلى آخره. نعم فهذا يكون للشهر لا هذا غير للشهر، هذا عادة، هذا عادة، هذا عادة ما لم يكن هذا اللباس مؤديا إلى الفخر والخيلاء. لأن بعض الألبسة للعلماء تجد فيه نوع من الخيل، تجد أكمام واسعة. نعم وكذلك الثوب واسع مرة، فهذا أخشى أن يكون من الخيل. أما أن يجعل لباس معين ليعرفهم من لا يعرفهم فهذا ما في بأس. لك سؤال واحد يا رضي الله عنهم لبسوا لباس البلاد التي فتحوها. نعم هل تحتاج الإنسان في هذه البلاد الغرب أن يلبس لباسهم؟ أرى أن لا بأس، لأن حتى اللباس الغربي الآن ما هو غربي، صار شرقي وغربي الآن. يأتي البلاد الثانية العربية والأخوان في مصر يعرفون، تجد غالب الشعب إيش يلبس البنطلون إيه؟ وش الكرافتة؟ ها؟ رفض بالعنق؟ طوق يعني؟ طوقا؟ جمال ما في شيء، إذا كان جمال ولكن بس بشرط أن يكون ممن عادته أن يلبس هذا. نعم؟ هي نعم هي إذا اتخذت شعارا، شعارا لدين معين صارت حرام. يعني جميع الشعائر الدينية هذه حرام.